قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الإفاضة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. يقول مالك رحمه الله تعالى بهذا السند إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: خطب الناس عمر يوم الحج أو في عرفة، فبين لهم المناسك ماذا يفعلون أو يتركون. ومما قال له: خطبة الإمام في الحجيج سنة نبوية، والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الحجاج في حجة الوداع عدة مرات، منها يوم السابع من ذي الحجة قبل التروية بيوم، بين لهم كيف يذهبون إلى منى ثم إلى عرفات، وفي عرفات بين أو في منى يوم الثامن بين لهم الوقوف وما بعده، في عرفات بين لهم أحكام الوقوف والنزول إلى المزدلفة، يوم الحج الأكبر أو يوم العيد بين لهم حقوق الإسلام على المسلمين، وهي الخطبة الجامعة التي بين فيها صلى الله عليه وسلم وبلغ وأمر الناس أن يأخذوا عنه وليبلغ الشاهد منهم الغائب. فخطبة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يوم عرفات للحجاج تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لهم حكم الوقوف وكيف يفعلون بعد الوقوف من النزول إلى المزدلفة ومتى ينزلون وأعمال المزدلفة، ثم بعد ذلك ما يأتي بعده، لأن الناس بعد هذا الوقت وبعد هذا الجمع لصلاة الظهر والعصر في عرفات يتشتتون، ولا تجمعهم كما يجتمعون في مسجد نمرة أو في عرفات موطنا مستقل، يتفاوتون في النزول من المزدلفة، ويتفاوتون من المزدلفة إلى منى، ويتفاوتون من منى إلى مكة، ولكن في عرفات ما في نزول، الكل موجود، والبلاغ أبلغ وأقصت وأمكن في التبليغ من أي مكان آخر. ومما قال لهم في بيانه رضي الله تعالى عنه أن من جاء إلى منى ورمى جمرة العقبة فقد حل له ما كان حراما على الحاج. هذا الأثر من عمر رضي الله تعالى عنه لو انقطع عن الأثر الذي سيسوقه مالك بعده لكان فيه إشكالا، ولكن مجيء الأثر من مالك رحمه الله ليحل هذا الإشكال، وهو في قوله: إذا جئتم إلى منى فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما كان حراما على الحج. فين الحلق؟ فين النحر؟ هل مجرد رمي جمرة العقبة يتحلل الحج أو يتحلل بالرمي ومعه شيء آخر؟ مقتضى هذا الأثر عن عمر يتحلل بمجرد الرمي ولا لا؟ وبهذا قال بعض العلماء، ولكن جاء عن عمر بنفسه وفي نفس هذا السياق أنه لم يقتصر على رمي الجمرة فقط، بل ذكر كما سيذكر مالك عنه في الأثر الآتي، ولذا نضيفه إليه ويكون الكلام عليهما معا إن شاء الله.